بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية. إن شاء الله أبدأ اليوم بالكلام على كتاب النكاح. لأجل ضيق الوقت وكون باب النكاح كبيرا، أطلب منكم لو تؤجلوا الأسئلة إلى آخر الدرس إن لم يكن هناك حاجة، حتى أستطيع أن أكمل هذا الكتاب على الأقل اليوم إن شاء الله إن استطعنا. فإن تيسر لنا درسا بعد ذلك أتكلم في مسائل الطلاق إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت، حذرا مما يترتب على فقد ذلك. الشرح: النكاح أشد حاجة إلى معرفة أحكامه الشرعية من كثير من الأمور، فإن من جهل أحكامه قد يظن ما ليس بنكاح نكاحا، فيتفرع من ذلك مفاسد، فهو جدير بمزيد احتياط وتثبت. قال: لأن حفظ النسب من الكليات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع، وهي حفظ النفس والمال والعرض والعقل والنسب. الكليات الخمس يعني القواعد العامة التي اتفقت عليها الشرائع، القواعد العامة التي هي ليست مختصة بإنسان بعينه. فذكر منها أو ذكر الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع، فقال: وهي حفظ النفس أي من التلف، وحفظ المال كذلك من التلف، وحفظ العرض، والعرض هو ما يعاب على الإنسان، يعني تعرفون العرض ما هيك بالعربية؟ لا تعرفونه؟ يعني الشيء الذي يعاب على الإنسان فيه إذا مسه العار، يعني أي موضع الذم والمدح من الإنسان، هذا هو العرض. والعقل من الزوال، أن يحفظه من أن يزول عقله. والنسب يعني أن يحفظ النسب، وذلك بأن يكون بنكاح صحيح مثلا. ولصحة النكاح شروط، هنا عبر بالشروط ويذكر في بعض منها الأركان، والمراد به ما لا بد منه. فقال: ولصحة النكاح شروط، أحدها الصيغة، كأن يقول الولي: زوجتك فلانة، فيقول الزوج: قبلت زواجها. الثاني لفظ زوجت أو أنكحت أو ترجمتهما عند الإمام الشافعي. الآن يذكر شيئا من شروط الصيغة، فيقول: أن يكون بلفظ زوجت أو أنكحت، يعني لا بد أن يكون في الصيغة التي يذكرها ولي البنت لفظ التزويج أو الإنكاح، فيقول: زوجتك أو أنكحتك، أو بترجمتهما إلى لغة أخرى مما يؤدي المعنى. هكذا في مذهب الإمام الشافعي، اشترط في الصيغة لفظ التزويج أو الإنكاح. وفي بعض المذاهب يصح بكل لفظ يدل على المقصود، لكن أنا لا أعرف ما تقول هذه المذاهب، ويمكن أغلبنا لا يعرف ما تقول هذه المذاهب، فلا تدخل فيها إلا أن يتعلم الشخص ما قاله المجتهدون في هذه المسائل. إنما شيخنا رحمه الله ذكر ذلك لبيان أن التزويج بالصيغة ليس بالإجماع. قال الثالث، الآن يكمل في الشروط، يقول الثالث كون الزوج مسلما بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز تزوج الكافر بمسلمة إن كان كتابيا وإن كان غير ذلك، لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني إذا كانت المرأة مسلمة لا يجوز أن يزوجها إلا بمسلم، بدليل الآية التي ذكرناها. قال فلا يجوز تزويج مسلمة من المسلم الذي ارتد، كان مسلما ثم ارتد، بسبب من أسباب الردة كسب الله أو سب الرسول أو الطعن في شريعة الله أو إنكار ما هو معلوم من الدين علما ظاهرا بين الخواص والعوام من كل ما هو عائد إلى تكذيب الدين. يعني بعبارة أخرى، المرتد وإن كان في الأصل مسلما ثم ارتد لا يجوز تزويج المسلمة بهذا المرتد، سواء كانت الردة بسب الله تعالى والعياذ بالله، أو بسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتكذيب الدين بأن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني يعلمه الجاهل والعالم في أمر مجمع عليه فأنكره، عند ذلك لا يكون مسلما، كما تعرفون في أول الكتاب في ضروريات الاعتقاد والكلام على الردة. مثل هذا الشخص وإن كان في الأصل مسلما ثم ارتد، حكمه الآن أنه كافر، فلا يجوز تزويج المسلمة بهذا المرتد. الرابع أي من الشروط كون الزوجة مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية بالنسبة للمسلم. معنى ذلك الرجل المسلم يجوز له أن يتزوج من مسلمة أو من كتابية، يعني يهودية أو نصرانية. وكما تعرفون في مذهب الشافعي المراد بالكتابية يعني من كان أجدادها على ذلك الدين قبل بعثة رسول، يعني اليهودية أجدادها كانوا في دين اليهودية قبل بعثة سيدنا عيسى، وبالنسبة للنصرانية من كان أجدادها على دين النصرانية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس يعني الشرط الخامس كون الزوجة خلية من عدة لغير الزوج، فلا يصح عقد النكاح على معتدة وفاة أو معتدة طلاق أو فسخ من غيره إلا بعد انتهاء العدة. يقول كذلك من شروط صحة النكاح أن تكون هذه المرأة الذي يعقد عليها خلية يعني ليست متزوجة من أحد الآن، وليست في عدة من طلاق أو فسخ أو معتدة بسبب الوفاة، إلا أن تكون معتدة من طلاق أو فسخ بالنسبة للزوج الذي يريد أن يتزوجها مرة أخرى. يعني إذا كان المرأة قد طلقت وهي معتدة في العدة لا يصح نكاحها لآخر، أو لا يصح نكاحها من آخر، لا يأتي شخص آخر فيعقد عليها وهي في عدة الطلاق، لا يصح هذا. وكذا لو كانت معتدة من فسخ، كأن فسخ عقد النكاح بينهما بعد أن وطئها الزوج الأول وهي الآن معتدة، في أثناء عدتها التي هي من الفسخ لا يصح لشخص آخر أن يعقد عليها النكاح. وكذا لو توفي زوجها وكانت معتدة بعدة وفاة لا يصح من شخص آخر أن يعقد عليها عقد نكاح. أما لو كانت معتدة منه هو، كأن فسخ العقد بينهما وهي معتدة منه هو، كأن خالعها مثلا ثم أراد أن يتزوجها مرة أخرى فقبلت، يجوز له أن يتزوجها ولو كانت في العدة، لأن هذه العدة منه هو. السادس، عدم التأقيت، يعني عدم التوقيت. فلو قال الولي زوجتك بنتي إلى سنة مثلا فهو فاسد. يعني إذا قال ولي المرأة للخاطب زوجتك بنتي إلى سنة، معناه في العقد عين زمنا، وقت زمنا، أقت زمنا، مثل هذا لا يصح، هذا العقد فاسد. أما من نوى في قلبه أن يتزوج امرأة ويعاشرها سنة ثم يطلقها ولم يدخل ذلك في صلب العقد فهو نكاح صحيح، وقد نص الشافعي رحمه الله على جواز ذلك في كتاب الأم، فليس هذا من المتعة المحرمة. يعني إذا لم يذكر العاقد في صلب العقد تعيين مدة، تحديد مدة، لكنه نوى في قلبه أنه يتزوجها لسنة ثم بعد ذلك يطلقها، هذا العقد صحيح، هذا يصح، بل نص عليه الإمام الشافعي كما في كتاب الأم، ومر معنا مع الشيخ سمير كتاب الأم الذي جمعه تلميذه من مسائله، من أقواله في مذهبه. قال فليس هذا من المتعة المحرمة، يعني أراد بيان أن هذا الحكم، أي من لم يدخل تأقيت المدة في صلب العقد إنما نوى ذلك في قلبه، أي أن يتزوج هذه المرأة ويبقى معها لسنة ثم يطلقها، هذا العقد صحيح، وليس كالعقد المحرم الذي هو نكاح المتعة. نكاح المتعة أن يعقد على امرأة ويذكر أجلا، يذكر زمنا، مدة معينة، هذا فاسد في الشرع وهو حرام، فأراد أن يبين الفرق بين هذا وبين هذا، أنه ما لم يذكر ذلك في صلب العقد، ما لم يذكر المدة في صلب العقد وإن كان نواه في قلبه فهو عقد صحيح. الآن أعيد ذكر الأركان لأنه إذن أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. إذن زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. من شروط الزوج أن يكون غير محرم، يعني شرطه حتى يصح عقده أن لا يكون محرما بحج أو عمرة، فلا يصح أن يتزوج أن يزوج نفسه، يعني أن يتزوج هو، ولا أن يوكل شخصا ليس محرما بأن يتزوج له طالما أنه هو في الإحرام. لا يصح أن يتزوج بامرأة، ولا أن يوكل غيره بأن يتزوج بامرأة له وهو في حال الإحرام، ولا أن يوكل إنسانا ليعقد له، ولا يزوج بنته كذلك، يعني حتى لا يزوج وهو في حال الإحرام، لا يزوج بنته. وهناك شروط أخرى للزوج. أما الزوجة فقد مر ذكرها، وهي كونها كذلك غير محرمة، وأن تكون معينة، يعني أن يعين الزوجة التي يتزوجها، مثلا كأن يقول الشخص الولي للزوج: زوجتك بنتي فلانة مثلا، فإن قال له: زوجتك إحدى بناتي، لا يكفي، لا يصح هكذا، لأنه لابد من تعيينها، إلا أن يعينها بكناية مثلا، يعني كأن يقول: زوجتك بنتي الوسطى، وهو والزوج يعرفان من هي، أو أن يقول: زوجتك بنتي هذه. وكما مر معنا أن تكون خلية من نكاح، يعني ليست متزوجة الآن، ولا في عدة كما مر، ضمن شروط أخرى كذلك. أما الولي فشرطه من شروطه أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها. أما الشاهدان فيشترط فيهما العدالة، الحرية والبلوغ والعقل والعدالة، لابد أن يكونا ذكرين، فلا يكفي المرأة، لا تكفي شهادة المرأة في عقد الزواج هنا. والصيغة كما مر معنا يشترط فيها أن تكون بلفظ تزويج أو إنكاح، أو بترجمتها إلى لغة تؤدي المعنى. ويصح في الصيغة لو قال له الزوج: زوجني بنتك فلانة، فقال له الولي: زوجتك بنتي فلانة مثلا، يصح لو ابتدأه طلب منه ذلك. كذلك في الصيغة الزوج لابد أن يقول: قبلت زواجها، لا يكفي أن يقول قبلت، لابد أن يقول قبلت زواجها. كذلك في الولي، ولي المرأة يشترط فيه العدالة كذلك، لابد أن يكون عدلا. أما أولياء النكاح، يعني الذين يتولون أمر إنكاح المرأة، هم الأب فإن لم يكن فالجد، يعني المراد أبو الأب، وإن على، يعني فإن لم يكن أبو الأب فأبوه وهكذا. أما أبو الأم لا يكون وليا في النكاح. فإن لم يكن الجد فالأخ، أخوها. فإن لم يكن فابن أخيها. الأخ المراد به يقدم الأخ من الأب والأم، أخوها من أبيها وأمها، الشقيق. فإن لم يكن فالأخ من أب، أما الأخ من أم لا يكون وليا في النكاح بهذا. فإن لم يكن أخ فابن الأخ، فإن لم يكن فالعم أخو الأب، أخو الأب من الأب والأم. فإن لم يكن فأخو الأب من الأب. فإن لم يكن فابن العم. فإن لم يكن فالحاكم الإمام الخليفة أو من ينوب منابه. ولا ينتقل من ولي إلى آخر على الترتيب الذي ذكر إلا أن يكون مثلا، إلا أن يكون الولي الأقرب الأول فاسقا ما توفرت فيه الشروط، كأن يكون فاسقا، كأن لا يكون عدلا مثلا، عند ذلك ينتقل إلى الذي بعده. مثلا كأن يكون أبوها فاسقا ليس عدلا، فيكون وليها جدها أبو الأب مثلا. يعني سألت تقول هل إذا كان الولي مسافرا ينتقل إلى الذي بعده؟ الجواب أنه إذا كان مسافرا مسافة قصر، إذا كان الولي أبوها مسافرا مسافة قصر يعني مسافة طويلة، وكان هناك حاجة أن تتزوج هذه البنت، لا يأتي الولي الذي هو بعده في الترتيب فيزوجها، بل يزوجها القاضي. هنا القاضي هو الذي يزوجها. إذا كان الأب تاركا للصلاة، أي الأب هنا ما عاد عدلا، فينتقل إلى الذي بعده وهو الجد، إن كان الجد عدلا، وهكذا. من شرط صحة العقد أن يكون هناك ولي، ليس كذلك؟ من أركانه الولي. ومن شرط صحة هذا الولي أن يكون عدلا في مذهب الإمام الشافعي. وصلك الجواب؟ معناه إذا كان هو زوجها ما صح. الزوج وكل شخصا، بارك الله فيك، الزوج وكل شخصا ليتزوج، ليعقد له، ليعقد أي الوكيل يقول، ولي المرأة يقول زوجت فلانا بنتي مثلا، أو يقول زوجت بنتي لفلان اللي هو الموكل، الوكيل الموكل الزوج، ما هي؟ وذاك الوكيل يقول قبلت نكاحها له، قبلت نكاحها له. العدة قد تكون بسببه، مثلا حصل بينهما خلع، الخلع كأن قالت مثلا خالعني على مبلغ كذا، فقال خالعتك على هذا، هون حصل الفسخ، انفسخ عقد النكاح بينهما. وهذا في مذهب الشافعي على القول الراجح هو طلاق، لكن حصل الفسخ، معناه ما عاد يقدر أن يقول لها أرجعتك إلى نكاحي في ضمن العدة. هذه العدة هي منه، لو أرادا نكاحا بعد ذلك يجوز له أن يعقد عليها مع كونها في العدة، لكنها لأن العدة منه يصح عقد نكاحهما عليها. السؤال الذي قبله يقول، كان سأله أنه إذا شخص، إذا الولي وكل شخصا بأن يزوج ابنته لشخص، هل لهذا الولي أن يعقد عقد النكاح هو بنفسه مع وجود التوكيل؟ قلت له نعم. التحكيم إذا كان لا يوجد ولي لها، أو يوجد أولياء لها لكنهم لم تتوفر فيهم الشروط، ولم يكن هناك خليفة أو قاضي يقوم بهذا، فتختار المرأة رجلا ثقة عدلا عارفا بالأحكام النكاح، فتحكمه هي والزوج والخاطب في أمر زواجهما، فيقولان له حكمناك في زواجنا مثلا، فهو يزوجها لذاك، يقول له زوجتك محكمتي فلانة على مهر وقدره كذا، فيقول الآخر الخاطب قبلت زواجها على المهر المسمى. قال المؤلف رحمه الله: وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عطاء، يعني عطاء ابن أبي رباح الذي مر ذكره من مشايخ أبي حنيفة وكان مجتهدا من التابعين، قال عطاء رضي الله عنه: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. هكذا فسر هذه الآية، يعني أن يكون فسر معنى الوقاية من النار بأن يتعلم الشخص كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف ينكح وكيف يطلق. الشرح أن من أهمل ذلك لم يحفظ نفسه ولا أهله من النار التي عظم الله أمرها. وهذا عطاء بن أبي رباح هو الإمام المجتهد الذي تلقى العلم من عبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إذا بدكم نأخذ سؤالين بعد ثم ننهي، تفضل. أي الخلع، بالخلع يحصل فسخ، بهذا الفسخ ليس له أن يردها إلى نكاحه ضمن العدة، لكن إن أراد أن يتزوجها يتزوجها بعقد جديد بولي وشاهدين ومهر. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على رسول الله.